طبعا في نص تاني اسمه نص القلاع الغربي تكون ترجمة كاثوليكية. نص القلاع الغربي قد طرح هذه التسمية التي تظهر رقم 13 إلى تسمية غير صحيحة، فإن ترجمات العهد اللاتينية القديمة وبعض الكتب المخطوطة باليونانية واللاتينية تدل على أن هذا الإنسان والنص قد انتشر في شرق الغرب، ولكن أصلًا من الناس حاليًا في الشرق أيضا كما تشرح بذلك بعض الترجمات الشرقية، وكثير من الشواهد على بعض الكتب التي كتبت باليونانية في عهد البيت. النص القيس الغرب هذا بيعتمد على مخطوطات زي مخطوط الديوان اللي هي الدوحه مهمة جدا، ومغلد وسام مغلد نسخة فرعونية، وكمان مغلد اسمه الكودكس كلاريومتانش. المغلد الفرعوني نقرا كده كتاب مهم اللي هو اسمه الدكتور استاذ العهد القديم اللاهوت بالإكليريكية الكلية الإكليريكية واللغة القبطية بمعهد اللغة القبطية بالقاهرة، يقول عن المغلد الرفاعي في صفحة 2-3-4 والأنهوية فهذا المغلد تمثل النص كما لا تفكر مع بعض تأثيرات من النص الغربي ويقوم تحت المغلد الرفاعي الأنفلوس المغلق موضوعة بالتفكير الغربي مرقة المرحمة المالوقة في المالوقس، وبعد ذلك بيقول يتجمم النسخة اليونانية الوحيدة التي تمثل النص الغربي بالأناجيل والأعمى، وتحت كلاري ملتانش برضو نفس الكلام يؤكد على أن هذا المغلق راجع الى النص الغربي، وهو يقول النص اليوناني يمثل النص الغربي. وايضا في مجلد واشنطن او واشنطن على حسب النطق برضو يقول عنه النص الغربي. يبقى احنا شوفنا تكلمنا عن النص الخطاطي، تكلمنا عن النص السكندري، تكلمنا عن النص الغربي، وهناك نص اخر يسمى النص القيصري، وده ده من اهم المخطوطات القديمه، ولكن يعني ذكرتها ليس لم اخوض في التفاصيل المتعلقه به، لانه يعني لا يعقد له يعني بابا منفصلا، حتى الترجمه الكاثوليكيه لم تذكره من قبل انواع النصوص الموجوده وانواع العائلات. الكينج جيمس بتعتمد على النص الانطاكي، النص الانطاكي ده بيعتمد على كتب السيرتس. البمباي هي كينج جيمس بس عربي مع بعض الفروقات والتحريفات البسيطه. السنوات هي بعد كينج جيمس خالص على الاطلاق. على الاطلاق احنا عندنا انا هرجعها تاني معاك حد الكبيرات اللي ماتش كينج جيمس بتساوي النص الانطاكي بتساوي التكستس حاضر التكستس السيتس كل هذا سبيل النص المصري الاسكندري يعتمد على المخطوطات الفاتيكانيه الصينيه وبدون كتابة بعض الترجمات الستي وجين ترجمة كل اللي احنا بنتكلم عليه ترجمة السبعينية ال XX الستي وجين دي كلها ترجمة العهد القديم. انا كل اللي احنا بنتكلم عليه هو العهد الجديد تاني الستي وجين ملهاش دعوة بكل ما نتكلم به الان. لا طبعا لا طبعا الكيني جينس بتكلم على العهد الجديد، ترجمة السبعينية دي كلها عهد قديم. كمان الكينج جيمس مش معتمد على ترجمة السبعينية، لأنه أصل الكينج جيمس مش موجود فيه

ودي دي كارثة كبرى، دي كارثة كبرى بكل المعايير. ليه بقى؟ لأنه هنفترض إن أنت عندك مخطوطتين، مخطوطة أصلية ومخطوطة حدث فات عمرها، وبعدين حدث فات تجميع اترسخت منها، فمثلا هي 10 مخطوطات، 20 مخطوطة وحدث فات تجميعها وانتشرت. هي انتشرت لكن في الحقيقة إن هي مش حدثة. ولذلك عبد المجيد رشيد أبو الخير اتكلم كلام رهيب جدا. قال ان الاعتماد هو على الانفق وليس على الانفق الاقدم، وليس على قضيه الشهره او قضيه التوسع في عدد المخطوطات. يعني مثلا في مخطوطات كثيره جدا موجود فيها قصه المراه الزانيه، لكن المخطوطات الاقدم، المخطوطات الاقدم ليس موجود فيها غير قصه، زي المخطوطه السيناويه، زي المخطوطه الفاتيكانيه، زي مخطوطة الاسكندرية، زي بربية 66، ده أقدم مخطوطة من غير حنة، بربية 66 براجع للقرن الثاني. فإيه الكلام هنا ليس على الأغلب، ولكن الكلام على الأقدم. وهذا ما أقرب إليه اللي قبل 65 في خلال كام حوالين إيه هو المعايير اللي يعني توصل بها العلماء في الحكم على المخطوطات. الحكم على مخطوطات نمبر 1 هي المخطوطة الأقدم، هي المخطوطة الأصح، وده شيء طبيعي جدا يعني. طيب يبقى احنا كده دوسنا حاجة اسمها المغارسة تكست، لازم هكون فاهم. قبل الويست كوت يا جماعة ظهر أكتر من شخص عمله برضه نصوص معينة هي مش مشهورة، لكن هم زي واحد اسمه جريسباخ. جريسباخ احنا اتكلمنا عليه، حد يكتب لي على التكست بقى. المره اللي فاتت اتكلمنا عن جريسباخ ده وكلامه في ايه؟ براند هاستنج. الكلام ده فعلا كلام براند اللي انت بتنسيه. طيب جريسباخ يا ردودي تسمعي عنه؟ سينوبتيك بروبلم هو اول ما اتكلم عن قضيه المشكله الاذاعيه الاناجيل الاذاعيه. لا شويه بس سنه 1800 فريجنس وشندروف. طيب احنا دلوقتي هنعمل حاجه مع بعض جميله جدا، يعني بجد يعني هتحسوا بيها بشيء جميل. حد يكتب لي هنعمل مقارنه، في مقارنه عظيمه دلوقتي هنزلها ما بين التيكت السوسيتاس من غير وما بين كل النصوص دي اللي هم ايه؟ الويست كوت والجريسباخ واللاشمان والتريجن والشندوب. الشندوب هو اللي كان عايش عليه. الشندوب هو اللي اكتشف المخطوطه السينمائيه، وفي كتاب رائع جدا مترجم للعربيه وموجود في مكتبه المهتدي عن اسمه قيامه المسيح من سيناء. بيحكي فيها قصه اكتشافه للمخطوطه، وان الجو كان رهبان مدير سانت كاترين المصريين الارثوذكس كانوا يعني في حاله من البله امام عاملين بيسالهم. كان في جرب كده موجود فيه مخطوطات قديمه، فبيقول لهم ايه ده؟ قالوا له لا دي شويه دلاله قديمه. فهو يعني تشكل فمسك البتاع ده في مخطوطه شنائيه. المخطوطة الشنائية دي يا جماعة أقدم مخطوطة، والوحيدة اللي فيها عالم جديد كله. فأنا فيها أقوى من أقدم مخطوطات العالم الجديد هي المخطوطة الشنائية، والوحيدة اللي بتحتوي عالم العهد الجديد كله. المهم الكتاب ده مهم جدا في الزبالة، في الزبالة اسمه قيامة المسيح في سيناء. المهم أنا عاوز بقى الناس تركز معايا جدا. والله يا جماعه يعني هذا ليس يعني مدحا في الروم ولا مدحا في القبيله العربيه. الكلام اللي انا بقوله ده والله 99.99% من القساوسه والقمامسه وعلماء اللاهوت المصريين وغير المصريين العرب لا يعلمون هو اي شيء. والله الذي لا اله الا هو مش هتكلم على عوامل المسيحيين. احنا هنعمل بسرعه كده بقى جميله جدا جميله جدا. هناخد المواقع ده لو سمحت تقول واحد الموضوع ده عباره عن مكان للمدين التيكت والسلسلتس والمدين وعايز تطلع تيكت بسرعه. ايه هو التيكت والسلسلتس ومدين التيكت كوت ورقه القلم وكده. التيكت والسلسلتس احنا هيتكتب هتاخد دلوقتي ومدين الوست كوت وشمعات التريد فاحنا هنعمل ايه؟ وايه الاختلافات فيما بينهم؟ تمام؟

الترجمة الكفريتية معلقة بالله مش هيرمانها بتقول تدور بعض المحطوطات لكي يتم مقتل على الوطن يقتصمون على الكوابي ويقترعون على الناس مزمور 22-19 لا شك أن هذه الإضافة أخذت من يوحنا 19-24 يعني أنه في بعض المحطوطات وهو بيكتب قال لك ايه لكي يتم قلب النبي اختزم سيدي غلاب على الناس القى قرعه خدع يوحنا لانه غير يوحنا فاضافها في انجيل متى ده نموذج للاختلافات ما بين التراجم الذي نقلنا الاختلافات ما بين المخطوطات اللي بيخلينا نفهم الاختلافات ما بين القراءات ما بين قراءه الاوستوكوت وما بين قراءه التوكس تشرشتس علشان نفهم يا جماعه ان الاختلافات من بين التراجم دي اختلافات عرفية بس ده راجل سابق او يروح لصالح سابق لان حال الاختلافات رهيب جدا ده انا عايز بس اختلافات بس التراجم القديمة اللي هي ترجمة الملكين جونز والتراجم الجديدة يصل حجم الاختلافات الى حجم رسالة بطرس الاولى والثانية اختلافات يصل حجم الاختلاف بين التراجم الى حجم سنه بطرس الاولى والثانيه. فلا احد يقول لي عيسى في الكتاب بقى. لا احد يقول لي متى حرف. الاول نعرف متى حرف انجيل متى 29-35. الاول نعرف متى حرف رساله يوحنا الاولى 5-7. الاول نعرف كيف تم هذا التحريف. لازم نعرف هذه الأشياء. كانت مقدمة لقضية التكست السيستس ومقدمة الوست ويست كود اند هارت تكست ومقدمة قضية العوائل ومفهومها وكده وأظن إن كده إحنا قدرنا احنا نتعلم الناس يعني ايه عوائل في النفس ان شاء الله تعالى.